هل استخدام الميثانول بدل الكحول في تركيب العطور حرام؟ أقول أن الميثانول دي مادة سامة لا يجوز وضعها في العطور التي يستعملها الناس على الجلود، لابد أن ينبه من يضع هذه المادة أنها لا توضع إلا على الملابس. لكن من جهة النجاسة الأقرب عندي عدم النجاسة، على الجسم فيها خطورة، الأصح أنه ما تستعملش البرفانات دي كلها، وأن الناس يستعملوا الحاجات الزيتية أفضل.